بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي بالمسجد الحرام، يسرها أن تقدم لكم ضمن سلسلة التراث العلمي لأئمة ومدرسي المسجد الحرام شرح كتاب مختصر زاد المعاد في هدي خير العباد. والآن نترككم مع المادة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومنها أن الشهادة عنده من أعلى مراتب أوليائه. وهو بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المصنف رحمه الله يذكر لنا هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وسبق لنا بيان هديه صلى الله عليه وسلم في طهارته، وهديه في وضوئه، وهديه في صلاته، وفي صيامه، وفي حجه، وهديه أيضا في أعماله اليومية من التسبيح والذكر والقراءة والصلاة، وكل هذا سبق وتبين. والآن مصنف رحمه الله يذكر لنا عن غزوات النبي وقد أحصاها وسبق لنا بيانها، ثم إنه لما كانت وقعة أحد فيها من الآيات وفيها من المعجزات وفيها من الأحكام ما فيها، أفردها المصنف رحمه الله الفوائد اللي اشتملت عليه غزوة أحد، فأفردها بهذا الفصل فذكر منها. ثم ذكر ما سبق لنا في الدرس السابق بيان ما تضمنته هذه الغزوة من المعجزات التي حصلت للنبي عليه الصلاة والسلام، وبيان ما حصل من فضيحة المنافقين الذين يزعمون ويشهدون أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ولكنهم كاذبون، فتبين نفاقهم ونجم نفاقهم في هذه الغزوة، فبان للناس الصادق من الكاذب، فجعلها الله فيها شيء من الامتحان ليتبين الصادق في إيمانه من الكاذب في دعواه، فكل هذا بيناه هنا. ثم بين لأحكام كثيرة مما يتعلق بأحكام القتال، ومما يتعلق بمن يؤذن له بالقتال ممن لا يؤذن له بالقتال، وكذلك أيضا في أحكام الشهداء من عدم التغسيل والتكفين والصلاة عليهم، ومن جواز دفن الاثنين والثلاثة في قبر واحد إذا كثر وشق ذلك على الناس، فكل هذا فعله صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا أنه كان يقدم أهل القرآن إلى جهة القبلة، لو دفن اثنين أو ثلاثة كان يسأل عنهم صلى الله عليه وسلم أيهم أكثر حفظا للقرآن فيجعله في المقدمة. ثم كذلك أيضا أشار إلى ما تبينت ما حصل في هذه الغزوة من مخالفة بعض الأمور التي سببت إليهم بعض ما حصل من انتصار المشركين عليهم في بعض الحالات، فكل هذا بيان أن مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم لا بد أن يكون لها أثر على الإنسان في كل حالاته، فهو إذا قصر في حق النبي عليه الصلاة والسلام قصر في طاعة ربه، لا بد أن يحصل عليه بسبب ذلك ما يحصل لمخالفته أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. فهم في غزوة أحد لما خالفوا بعض المخالفة حصل عليهم ما حصل من المشركين. وكذلك أيضا المرء بنفسه ولو كان شخصا إذا خالف ما فعل ما أمر به صلى الله عليه وسلم لا بد أن يحصل عليه نقص، إما في بدنه وإما في ماله وإما في أهله وإما، فالمحافظة على الطاعات والمحافظة على أوامر الله هذا من باب من أقوى الأسباب. إن الله سبحانه وتعالى يحفظك ويحفظ صحتك ويحفظ مالك ويحفظ ولدك، وكما جاء في حديث ابن عباس لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. والمعنى احفظ الله، الله غني ولو في حاجة من يحفظه، الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، الله، لكن المعنى احفظ أوامر الله، احفظ نواهي الله، احفظ حدود الله يحفظك الله. فإذا فعلت احفظ الله يحفظك، فاحفظ ما أمرك الله بالمحافظة عليه يحفظك الله، حافظ على صلواتك كما أمرك الله، والله يقول: والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فذكر في سورة المؤمنون: والذين هم على صلاتهم يحافظون. وكذلك في سورة المعارج والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. فهو أمر بالمحافظة، وكذلك أيضا والحافظين فروجهم والحافظات، وكذلك أيضا في حفظ الأيمان عن الأيمان الكاذبة والأيمان أو الأيمان التي يحلف بها الإنسان ثم يحصل عليه مثلا الحنث فهو يحفظها بالكفارة منها. ولذلك يقول والذين هم لإيمان وعهدهم راعون والذين هم واحفظوا أيمانكم. فكل هذا من حفظ الأيمان، أنك ما تحلف إلا على يقيش مثل الشمس، فإن قدر أنك حلفت من باب الظن أو كذا وحنث فأن تبادر إلى التكبير، فكل هذا من المحافظة. فالله سبحانه وتعالى، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لابن عباس احفظ الله يحفظك. فإذا حفظت الله حفظك الله، وحفظ الله عام في كل شيء، ليس في ناحية من النواحي. يحفظك الله في بدنك، يحفظك الله في سمعك، يحفظك الله في بصرك، يحفظك الله في عقلك، يحفظك في جميع جوارحك، يحفظك الله في أهلك، يحفظك في ولدك، يحفظك في مالك، يحفظك من أعدائك، يحفظك من حسادك، إذا حفظت أوامر الله. ثم أيضا قال احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، تجده في مستقبل أمورك، يسهل أمورك ويعينك على مستقبل حياتك إذا حفظت أوامر الله. فهذا كله تضمنته هذه الغزوة، غزوة أحد. فكل هذا أشار المصنف إلى هذه الفوائد التي اشتملت عليها. ثم هنا الآن يذكر فضل الشهادة، وأن الشهادة من أفضل شيء، ولذلك الشهيد يكفر عنه كل شيء، يكفر الله عنه كل شيء إذا حصلت له الشهادة، إلا شيء واحد وهو حقوق العباد. قال النبي عليه الصلاة والسلام يكفر الله عنه كل شيء إلا الدين، لأن الدين حق العباد، فلا بد أن هذا يوصل إلى أهله، وإلا فالذي بينك وبين الله فالشهادة كفارة له. وهذا أسأل الله الكريم فضل غاية ما يكون. والشهداء ذكر الله سبحانه وتعالى أنهم أحياء عند ربهم مرزقون، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم مرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم فهم فرحون ومستبشرون بما أعطاهم الله. وكذلك أيضا يتمنون لأصحابهم الذين خلفوهم، يتمنون لهم الشهادة ليحصل لهم ما يحصل من الفضل. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن كل ميت إذا مات ما يتمنى الرجوع للدنيا إلا الشهيد. الشهيد يتمنى إذا مات يرجع إلى الدنيا، لأنه يرى الفضل العظيم الذي أعطاه الله إياه بسبب الشهادة، فيتمنى أن يرجع ويقاتل في سبيل الله فيقتل ويحصل له أيضا مثل هذا من لا رأى الفضل العظيم. فهذا فضل من الله. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا أخبر أن أرواح الشهداء في حواصل طير الخضر في الجنة تتنقل من مكان إلى مكان. فكل هذا من فضل الشهادة، أسأل الله الكريم من فضله. ولذلك كان الصحابة يتسابقون إليها وكانوا يتمنونها، والتمني الموت منهي عنه إلا إذا تمنى الشهادة، وإن كانت الشهادة من ضمنها الموت ولكنهم يتمنون الشهادة للأجر الذي فيها، ما يتمنونها لأجل الاستراحة من الدنيا، لا، ليتمنونها لأجل حصول ما أعد الله للمجاهدين وما أعد الله سبحانه وتعالى للشهداء، يتمنون ذلك. ولذلك أفاضل الصحابة أكثرهم رضي الله عنهم حصلت لهم الشهادة، وكان عمر رضي الله عنه يتمنى الشهادة فأعطاه الله الشهادة وهو في مسجد رسول الله وفي المدينة وهو خليفة المسلمين، وحصلت له الشهادة وهو في صلاة الفجر رضي الله عنه وأرضاه. فهذا من أفضل الأعمال، فالمصنف أشار إلى هذا. نعم. ومنها أن الشهادة عنده من أعلى مراتب أوليائه، وهو سبحانه من أعلى مراتب الأولياء الشهادة، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر أن الشهداء من الذين أنعم الله عليهم، أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فالشهداء لهم منازل عند الله، لهم منازل عالية، ويكفر الله عنهم بالشهادة كل شيء. وهو سبحانه يحب أن يتخذ من أوليائه شهداء، ومنها أنه سبحانه إذا أراد هلاك أعدائه قيض أسبابا يستوجبون بها هلاكهم. أعوذ بالله. نعم. الأعداء يقيد الله السابع يستوجبون بها هلاكهم بدون شهادة والعياذ بالله. نعم. أما الشهداء فهم أعلى من أعلى الناس منازل. نعم. ومن أعظمها بعد كفرهم بغيهم وطغيانهم ومبالغتهم وبغيهم في أذى أوليائه فيمحص بذلك فيمحص بذلك أولياؤه من ذنوبهم. نعم. ويمحق الكافرين. يمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. فهذا القتال الذي شرحه الله وأمر به تمحيص لأوليائه ليتجوهروا ويبين صدقهم ويحصل لهم الفضل العظيم والشهادة سواء الكريم من فضله. ويمحق الله به الكافرين لأن أولياءه يقتلون الكافرين ويمحقونهم محقا. ويكون من أسباب محق أعدائه. وذكر سبحانه ذلك في قوله ولا تهنوا ولا تحزنوا إلى قوله ويمحق الكافرين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا منكم. هذا يجعله الله امتحان وابتلاء ليتبين الصادق وليتبين الكاذب وليمحص الله تمحيص لذنوب المؤمنين كفارة لذنوبهم ويكون سببا لمحق أعداء الله وأعداء رسله. فجمع بين تشجيعهم وحسن التعزية وذكر الحكم التي اقتضت إدارة الله الكفار عليهم فقال إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله أي ما بالكم تحزنون وتهنون عند هذا وقد مسهم مثله في سبيل الشيطان. ثم أخبر أنه يداول أيام هذه الحياة الدنيا بين الناس وأنها عرض حاضر يقسمها دولا بين أوليائه وأعدائه بخلاف الآخرة. فهذه اختصها الله للمؤمنين من عباده النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ومن أطاع الله سبحانه وتعالى. ولذلك ربما يتأفف بعض الناس إذا رأى انتصار للكفار. هذه حكمة الله أن الله سبحانه وتعالى يبتلي المؤمنين ببعض الأمور وليبتليكم يبتليهم ليرى الصادق منهم ويتبين له الكاذب يتبين جليا ويؤخذ بذنبه وإلا فالله يعلم الصادق من الكاذب يعلم في قلوبهم لكن يتبين بأفعالهم التي يؤاخذون بها لأنه يدخل الجنة بأعماله برحمة الله بسبب أعماله ويدخل النار بعدله سبحانه وتعالى لكن بسبب أفعاله فهو يتبين بذلك. فإذا مثلا حصل انتصار من الكفار أو من كذا على المؤمنين فهذا حكمة الله اقتضت ذلك. وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا منكم وليعلم الكاذبين يتبين الصادق من الكاذب. والله يقول إن يمسسكم قرح أي جروح وآلام في الحروب فقد مس القوم قرح مثله. ويقول في الآية الأخرى إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. هؤلاء الكفار في سبيل الشيطان وما يصيبهم ليس على أجر وإن قتلوا فهم في النار. ومثل ما قال الله سبحانه وتعالى في الآية إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. أما المؤمنون أسأل الله الكريم فضله إن أنفق شيء في سبيل الله فهو مخلوف عليه أضعافا مضاعفة. الذين ينفقونهم في سبيل الله كمثل حبة أنبت السبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وأما أولئك فهو حسرات عليهم. ثم إذا المؤمن يبدون من الله ما يصيب المؤمن من هم ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عنه بها خطاياه بخلاف الكافر والعياذ بالله يصيبها الجروح ويصيبها القتل ويصيبه ذهاب المال وذهاب النفس وذهاب ولا يجر على ذلك بل هذا عذاب عليه في الدنيا وعذاب عليه في الآخرة. أما المؤمن أسأل الله الكريم من فضله فهو أجر له عند الله. وكذلك إذا علم هذا وهو في الدنيا ما يحس بالآلام التي يحس بها الآخرون، لأنه ينتظر ثواب الله ويعلم أن الله سبحانه وتعالى سيجازيه على ذلك، فينشرح صدره فتكون حياته طيبة وسعيدة، أصابه ضر أو أصابته سر أو ضر. ولذلك يقول الله منبها على هذا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فلا يمكن أن تحصل الحياة الطيبة إلا للمؤمن، لأن المؤمن وإن حصل له بعض المقدرات مثلا إما من فقر أو موت أولاد أو مرض أو نحو ذلك، لكن صدره منشرح وباله مطمئن، يعلم أن هذا بقضاء الله وقدره، ويعلم أن الله سبحانه وتعالى سيعوضه عن ذلك، وأن الله ما ابتلاه الذي يعظم له الأجر، فيكون ينتظر الصحة من الله وينتظر الخلاص من الله وينتظر الثواب أيضا يوم القيامة على ذلك. فهو منشرح الصدر في دنياه، مطمئن البال، هادئ البال. ومن يؤمن بالله يهدأ قلبه، يهدي قلبه، وفي قراءة يهدأ قلبه ويطمئن. هذا ما يحصل للمؤمن. ولذلك من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ولذلك تجد الآن كثير من والعياذ بالله من الكفار الذين أوتوا من الشيء الكثير من متاع الدنيا ومن زخرفها في الجنات، القصور العالية والمراكب وغير ذلك، لكن قلوبهم في حسرة، غير مرتاحين في دنياهم، غير مطمئنين. إن صابوا نقص في مال تسخطوا، إن صابه سلط عليه عدو أصابه ما أصابه من الغم، لأنه ما ينتظر على ذلك ثواب ولا يحس بشيء من هذا. لكن المؤمن لا، مرتاح في الحالتين. عجبا لأمر المؤمن، يقول الرسول إن أمر المؤمن كله له خير، إن أصابته ضرا فصبر كان خيرا له، وإن أصابته سرا شكر فكان خيرا له. وليس ذلك إلا للمؤمن، ما يحصل هذا إلا للمؤمن. فنسأل الله يمن علينا وعليكم جميعا بالإيمان والعمل الصالح. ثم ذكر حكمة أخرى وهي تمييز المؤمن من المنافق، فيعلمهم علم رؤية ومشاهدة بعد أن كانوا معلومين في غيبه، لأن العلم الغيبي لا يترتب عليه ثواب ولا عذاب. ثم ذكر حكمة أخرى وهي اتخاذه منهم شهداء، وقوله والله يحب. نعم، هذا اصطفاء واختيار من الله، وليتخذ منكم شهداء، اختيار الله لهم، اختيار من الله. إن الله يصطفي من عباده من يشاء، فكما اصطفى الأنبياء واختارهم وفضلهم على العالمين، كذلك أيضا المؤمنين يصطفي الله منهم ناس فيعطيهم الشهادة ليصلوا في الدرجات العالية التي ما يحصل لها الإنسان بأعمال أخرى إلا بالشهادة. فهذا اختيار من الله وصفاء من الله لهم. نعم، ولذلك كان الصحابة لعلمهم بذلك وفقههم وما من الله عليهم به من قوة الإيمان، إذا رجعوا من الغزو، إذا رجعوا من القتال، كان يعزي بعضهم بعض: فاتك الشهادة، أنا فاتتنا الشهادة، أنا فاتك الشهادة، نرجو أن الله يسرها لنا إن شاء الله في الغزوة الأخرى، من محبتهم للشهادة. ومثل ما قال عمرو بن العاص رضي الله عنه لأحد ملوك الروم أو أمرائهم، قال: جئتك بقوم يحبون الموت، يعني يحبون الشهادة، لكنه عبر له بهذا التعبير: كما تحبون الحياة. هم يتمنون الشهادة، ما خرجوا لأجل الشهادة، لكنهم يقاتلون في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا، ويتمنون من الله الشهادة. ثم ذكر حكمة أخرى وهي اتخاذه منهم شهداء، وقوله والله لا يحب الظالمين، تنبيه لطيف على كراهته وبغضه للمنافقين الذين انخذلوا عن نبيه يوم أحد، ثم فلم يشهدوه ولم يتخذ منهم شهداء. نعم، لم يحضروا أحد لما خرج النبي وأصحابه إلى أحد، وخرج معهم المنافقون، فلما رأوا أن النبي عليه الصلاة والسلام عازم على القتال وتجاوزوا المدينة بكذا وكذا من الأمتار، تراجعوا فرجعوا، ورجع بهم رئيس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول، ورجع معه

لما أنهم عالموا بما أصابهم وأن هذا بسبب أنفسهم وبسبب مخالفتهم لأذى الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال لهم لبعضهم لا تتجاوزوا هذا الذي هو جبل الرماة، ثم حصل ما حصل من تركهم ذلك الموقف، ثم الله سبحانه وتعالى مخالفتهم أمر الرسول عليه الصلاة والسلام حصل لهم ما حصل، ثم بعد ذلك أعاد الله عليهم فقال إن يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. فالله سبحانه وتعالى بعد ذلك أزال عنهم الهم وأزال عنهم الغم وأنزل عليهم النعاس، لأن الذي فيه النعاس مطمئن البال وهادي، لأن الإنسان الذي في حالة قلق ما يجيه النوم، يسهر النوم ولا يقدر ينام، لكن أهوهم في حالة القتال وكل واحد معه سيف وربما سقط سيفه منه من النوم هم من يأخذه، هذا غاية الهدوء وغاية الاطمئنان، يعني الإنسان ما يجيه النوم إلا وهو مرتاح البال، إذا كان ما هو مرتاح البال ما يضل عنه النوم. فأعطاهم الله هذه السكينة وأعطاهم الله هذا لأجل صبرهم ومدافعتهم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فغيب عنهم الغم بالنعاس وهو في الحرب علامة النصر. نعم، في الحرب إذا أحسوا بذلك علامة النصر، ولذلك حصل لهم في بدر وحصل لهم في أحد. كما نزل يوم بدر وأخبر أن من لم يصبه فهو ممن أهمته نفسه لا دينه ولا نبيه ولا أصحابه. نعم، من فيهم شيء من النفاق وفيهم ما فيهم وإيمانهم ضعيف ما حصل لهم نعاس، لأنهم مكروبين في كربة مهمتهم أنفسهم، ما يدري يقتل ما يدري ما حصل لهم، لكن اللي حصل لهم النعاس هم المؤمنون الخلص رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. وأنهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، وفسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل، وفسر بظنهم أن ما أصابهم لم يكن بقدر الله ولا حكمة له فيه، ففسر بإنكار الحكمة وبإنكار القدر وإنكار إتمام دينه. المصنف رحمه الله يذكر لنا الفوائد المستخرجة من قصة غزوة أحد، فسبق لنا طائفة منها، والآن يتكلم عن قوله سبحانه وتعالى يظنون بالله ظن السوء، وهذا الظن حصل في غزوة أحد لما حصل بعض ما حصل على المسلمين، نجم ظهر نجم النفاق وتبين المنافقون وفرح المشركون وسر بذلك اليهود، ظنوا أن هذا يؤثر على الإسلام، فلذلك قال الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء المنافقين وعن هؤلاء المشركين ومن شاركهم في هذه الظنون السيئة يظنون بالله ظن السوء، يظنون بالله يظنون أن الله لا ينصر رسوله، فهذا ظن سوء لأن الله بعثه وأرسله وتكفل بحفظه وحمايته وتكفل بنصرة دينه كما أنزل عليه هذا القرآن وتكفل بحفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فبعضهم ظن هذا الظن السوء أن الله سبحانه وتعالى لا ينصر رسوله وأنه يخذل، وهذا ظن سوء بالله. ومنهم من قال ظنا آخر، قال هذا ما كان بقدر الله ولا بحكمة الله، هذا الذي حصل على المسلمين من القتل وما حصل عليهم من الهزيمة في بعض الحالات فهذا ما هو من الله، وهذا ظن بالله ظن السوء، ما يقع شيء إلا بأمر الله ولا يحصل خير ولا بدون شيء قدر الله سبحانه وتعالى، لأن الله يقول إن كل شيء خلقناه بقدر، فكل شيء قدره الله سبحانه وتعالى ما الإنسان عنه محيد من خير أو ضده، كل بقضاء الله وقدره، لأن الله سبحانه وتعالى لما خلق القلم قال له اكتب فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة، فكتب كل شيء سيحدث في هذه الدنيا من صغير وكبير كله بقضاء الله وقدره، فكل ما يحصل بقضائه وقدره. وفسره بعضهم أن الله سبحانه وتعالى ما عمل لحكمة، وهذا ظن سوء بالله، هذا من ظن السوء، الذي أشارت إليه الآية الكريمة. فالله سبحانه وتعالى كل أفعاله لحكمة، ولا يفعل شيء إلا لمصلحة ولحكمة، هو يعلمها سبحانه، قد نعلم شيئا منها وقد لا نعلم ذلك. ولذلك يقول بعض العلماء رحمهم الله: من عرف الله أزال التهمة وقال كل فعله لحكمة. فكل أفعاله سبحانه حتى ما يصيب المؤمن من هزيمة أو من قتل أو نحو ذلك لله في ذلك حكمة. ولو أن المسلمين في جهادهم منتصرون على سبيل الدوام لاستمر الناس يدخلون في دين الله وهم غير قانعين في الدين، لكن يكون الانتصار. ولذلك يقول سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. الله يبتليهم ويمتحنهم حتى يتبين الصادق، لأنه لو كان دواما بانتصارات ودواما في خير ولا يجيهم عذاب ولا يجيهم خير كان الناس يدخلون فيه لهذا الغرض. لكنهم إذا دخلوا امتحنهم الله، الصادق يصبر ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وعلموا أنه بقضاء الله وقدره، وعلموا أن هذا بحكمة الله سبحانه وأن الله حكيم عليم، علموا بما يفعل، حكيم بما يفعل سبحانه وتعالى، له الحكمة البالغة وله الحجة الدامغة. فالمؤمن لا بد أن يوقن بهذا. وأما من كمن الناس والعياذ بالله، من يعبد من الناس من يعبد الله على حرف طرف، فإن أصابه خير مع النبي، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. فالله سبحانه وتعالى إذا دخل في الإسلام وأظهر الإسلام وقال هو مؤمن امتحنه الله، كان صادق ولا لا؟ كان صادق، صبر على ما يصيبه وعلم أن هذا من عند الله، وصبر على المحن وصبر على الجوع وصبر على الألم وصبر على ما يتيه من جراحات وغير ذلك، صبر لأنه يعلم أن هذا من عند الله، وله بذلك الأجر العظيم، ينفذ الثواب من الله، الثواب العاجل والآجل. أما غيره فإذا دخل قال لا ترك الدين، لأن هذا الدين الذي كلانا ما تدري عنك أصلا، ما دخلت الدين، إنما دور الدنيا. ولذلك يمتحن الله حتى يتبين الصادق من الكاذب. ولذلك في هذه الغزوة المباركة لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام ومع المسلمون راجع ثلث القوم، رجع بهم عبد الله بن أبي رئيس المنافقين، ورجع تبين المنافقون عرفهم المسلمون، تبين هؤلاء يقولون أشهد الله أن محمد رسول الله كاذبون، لأنهم يعني تركوا الرسول ونكروا على الدعاء، فتبين نفاقهم وعرف الناس هؤلاء المنافقين. فابتلاه حتى يتبين الصادق، جاهدوا مع النبي وبذلوا نفوسهم وبذلوا الجميع، ومع ذلك مسرورين. ولما قيل لأحدنا ما صرخ الشيطان وقال إن محمدا قد قتل، يريد أن يوهن المسلمين ويعبهم. وكان أحد المسلمين رضي الله عنه في جراح، وقد قال بينا الشهادة، ومر من عنده واحد قال قد قيل أن النبي كذب، كانت مسقسوا للنبي قل لديكم وما محمد إلا رسول، أخرج من قبلهم أفإن ماتوا قتلا كاتم العقابكم، وأنتم تقاتلون من أجل محمد عليه الصلاة والسلام، محمد علمكم وأدى رسالة، قاتلوا دينكم. هؤلاء رجال الكمل رضي الله عنهم وأرضاهم. وكانت صرخة الشيطان تدبير، وتبين بعد ذلك الحمد لله لقاء عليه الصلاة والسلام حتى أنه جاء أجله المكتوب، وقد أدى الرسالة وقد أدى الأمانة، أمد الرسالة على وجهها ونصح الأمة وجاهد الله حق جهاده صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء المنافقون والمشركون واليهود قاموا يتكلمون ويظنون بالله وتزعمون أن الله ما يصل رسوله، فناصوا ماذا رسلوا رسلنا والذين آمنوا حياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، أو يظنون أن الله ما فعل ذلك لحكمة، أفعاله كلها لحكمة سبحانه وتعالى، لكن قد تظهر لنا وقد لا تظهر لنا، يظهر لنا شيء من الحكمة وقد لا يظهر لنا شيء من ذلك، لكن علينا الرضا والتسليم. نقول آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، آمنا برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله، وكل شيء في قضاء وقدر. فهذا من جملة الفوائد التي حصلت في غزوة أحد. هنا وهذا هو ظن السوء وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المشركون والمنافقون في سورة الفتح، وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن لا يليق بالله وصفاته وأسمائه. لا يليق بالله وصفاته، الله سبحانه وتعالى عليم، والله سبحانه وتعالى حكيم من صفاته، والله سبحانه وتعالى قادر من صفاته، وهو الخالق وهو الرازق، هذه كل صفاته. نعم. لأنه ظن لا يليق بالله وصفاته وأسمائه وحكمته وعبده وتفرده بالربوبية والألوهية وصدقه في وعده، فمن ظن أنه لا يتم أمر رسوله وأنه يدين الباطل على الحق إدالة مستقرة ويضمحل معها الحق يضمحلالا لا يقوم بعده، فمن ظن به ظن السوء ونسبه إلى خلاف ما يليق بكماله وصفاته، ومن أنكر أن يكون ذلك بقدره فما عرفه ولا عرف ملكه، وكذلك من أنكر الحكمة التي يستحق الحمد عليها في ذلك فزعم أنها مشيئة مجردة عن الحكمة، فذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفي غيرهم. نعم، هذا تبين الظنون السيئة بسبب هذه الوقعة، ولكن لو فتشت لوجدت كثير من الناس والعياذ بالله يظنون بالله ظن السوء في حالة تناصبه مرض أساء لربه، أنا وش أنا مسوي، أنا وش أنا يحسد بهذا، أنا ما عملت شيء، أنا فيقوم ويأكل أنا ويتهم ربه سبحانه وتعالى، وما يعدري لعل الله تعالى في هذا المرض لحكمة ولمصلحته الخاصة، قد يفتكر الإنسان ويتبجر من البقرة وأنا هذا اللي يفعل وهذا الله حكيم عليم، ربما أن الله سبحانه وتعالى مختار الخصيصة المباركة، لا تتبرم، الله حكيم عليم، ارجو بقضاء الله وقدره، لأنك ما تدري علم الغيب، ما تدري. يحكى عن لقمان عليه السلام أنه كان يمشي خاص للقرية هو وابنه، فلما فرغوا من البلد التي يريدون أصاب ابن عظم بمعرفه شق كبير عجز يمشي، فضمدها ووقفوا وتركوا معهم حمارا وتركوا الحمار ترعى، فما انتبهوا إلا والدين قد أتى الحمار، رحلتهم انتهت كالوالدين، وهذا رجل ما يقدر يمشي وبقي لقمان جالسين عنده ما يقدر، فجعل الولد يتبجر ويقول لقمان ما تدري لعل الله يدل على خير هذا، لا تتوجه، رضينا بقضاء الله وقدره لا تتوجه. فلما مر بعد فترة فوق وحملوه، لما شوينا وجدوا البلد اللي هم قاصدين قد كسب به، فحكمة الله سبحانه وتعالى منعهم في هذا الشيء لئلا يكونوا مع القوم الظالمين الذين عذبهم الله وخسب به، منعهم الله بهذا الشيء. فالواحد مثلا منا قد يصيب مثلا عدم، وقد يصيب شيء يكره، وقد يكفى أرسل أبو سفيان شخص وقال إن قد جمعنا لكم وسنأتيكم وسنستأصلكم وسنأتيكم، ماذا قال النبي؟ قال حسبنا الله ونعم الوكيل، الله هو حسبنا وكفينا، الله هو وكيلنا، الله مولانا، الله يتولانا. وإبراهيم لما أججول عليه السلام قال للرحمة لما أججول النار وأرد يكتبوه في النار، قال حسبنا الله ونعم الوكيل، ما كان جواب هذا إلا أن قال يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فاعتمد على الله واعلم ان ما اصابك لم يقتل لم يكن ليؤذيك، وما اخطاك لم يكن ليصيبك، وأيس أصابك شيء من سوء أو من مرض أو من فقر أو من ابتلاء أو من تسليط عدو أو غير ذلك، ارض بقضاء الله واسأل الله سبحانه وتعالى. طيب سبحانه وتعالى يصرف، والله يعلم، حكيم عليم، ربما فعل هذا لحكمة المصلحة لحالته الخاصة، والله سبحانه وتعالى حكيم عليم. في الختام تقبلوا تحيات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.